إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع وأنهينا أمره، واليوم إن شاء الله نتكلم على جوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. قسم يجزم فعلا واحدا والقسم الثاني يجزم فعلين، وهي أدوات الشرط. القسم الأول: أدوات تجزم الفعل المضارع: لم وألم، ولما وألم، ولما هي ولام الأمر ولا الدعائية، كما سنبين. أحد يسرد لي جوازم الفعل المضارع ثاني: لم وألم. ما يقال في لم يقال في ألم، ولما وألم، ولما هي ولا الدعائية ولام الأمر. لم هو حرف يفيد النفي، نفي الفعل المضارع، وقلب الزمن الحاضر إلى زمن، أو زمن المضارع إلى الزمن الماضي، وهي جازمة. يبقى لم حرف نفي وجزم وقلب، والقلب معناه تقلب الفعل المضارع، يقلب زمنه من المضارع إلى الماضي أو المضي. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. لم يلد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وهذا في الفعل المضارع الذي يكون صحيح الآخر، صحيح الآخر. يبقى إذا قال أحد لم يلد ولم يولد فقد أخطأ، إذا قال لم يلد فقد أخطأ. الصحيح أن هذا الفعل مجزوم بالسكون: لم يلد. إذا قال لك أحد: أخرج زيد أمس، فإذا أجبته تقول: لم يخرج زيد أمس، لم يخرج. هل ممكن ينطق يقول: لم يخرج زيد أمس؟ خطأ. لما؟ لأن لم جازمة تجزم الفعل المضارع، وعلامة الجزم السكون. إذا قلت خرج زيد، أو قال لك أخرج زيد أمس، تقول: لم يخرج زيد أمس، فيخرج فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. أيضا لما من أدوات الجزم للفعل المضارع، وهي حرف نفي، صح؟ لما حرف نفي، عمرو لما حرف نفي، نفي مشهور جدا كلام الذهبي: أراد أن يطير ولما يريش، ما طلع ريشه حتى الآن، إن المغاثة بأرضنا يستنسره. هي جزم ونفي، هي لما حرف نفي وجزم، وهي تنفي فعل مضارع وتقلب زمنه أيضا إلى المضي، لكن زيادة نقول: ويستمر النفي بها إلى زمن المتكلم. إذا قلت مثلا: حان موعد وصول الطائرة ولما تصل، ولما تصل، تصل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون. قال تعالى: بل لما يذوق عذاب. بل لما يذوق عذاب، يذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. يبقى لما أيضا جازمة تجزم، إذا كان الفعل من أفعال خمسة تجزم بحذف النون، وإذا كان صحيح الآخر تجزم بالسكون. والحالة الثالثة في الفعل المضارع أن يكون معتل الآخر، فيكون الجزم بحذف حرف العلم. قال تعالى: لما يقضي ما أمره. فين الفعل المضارع هنا المجزوم؟ يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أحسنت. الأداة الثالثة: لام الأمر. لام الأمر، وهي الطلبية، الطلب، وهي تجزم الفعل المضارع أيضا في حالته الأولى إن كان صحيح الآخر بالسكون، وإن كان معتل الآخر بحذف حرف العلة، وإن كان من أفعال خمسة بحذف النون. قال تعالى: لينفق. قرأها رجل وهو يصلي لينفق ذو سعة من سعته، هذه قراءة صحيحة صح؟ خطأ، لينفق ذو سعة من سعته خطأ. لما؟ لأن لام الأمر تجزم الفعل المضارع وجزم هنا بالسكون، تقول ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. يقول الرجل: إن من علامة شيم الكرام وإن من علامة الإيمان والإخلاص الوفاء بالوعد، فلذلك قال الناصح الأمين: ليفي من وعد بوعده، ليفي من وعد بوعده. أين الفعل المضارع؟ يفي بالياء صح؟ ها ليفي، الكسرة هي التي تدل على الياء المحذوفة، فنقول يفي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. المعلم هو أفضل البشر لأنه يعلم الناس كيف يتقربون إلى الله جل في علاه، وقد قال ابن عيينة: خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال الرجل مبينا إلى أن العلماء الذين يعلمون الناس يحتاجون إلى الإخلاص، فقال: ليخلص أو ليخلصوا أو ليخلص، ليخلص المعلمون وليكونون قدوة حسنة. إذا أخطأت أنا صوبوني. ليخلص المعلمون وليكونون قدوة حسنة، ها ليخلصوا صح، ليخلصوا المعلمون وليكونون قدوة حسنة. كل خطأ ايش الصح؟ ليخلص واسكت، ليخلص سكن تسلم، ليخلص المعلمون وليكونوا. لما؟ ليش ليش ليش ليش؟ لانه مجزوم، مجزوم بايش؟ باللام، ليخلص لام الامر، ليخلص المعلمون اي يخلص فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون، وليكونوا قدوه ايضا فعل مضارع يكون فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حسب النون لانه من الافعال الخمسه. الاداه الرابعه لن هي، واذا قلت لن هي فهذا قيد، لان لا هذا قيد، ان هي قيد ليخرج لن نافية، يبقى لن نافية لا تعمل عمل لن هي، لن هي التي تجذب الفعل المضارع. تقول مثلا: لا تندفع إلى قول تندم عليه، أو لا تندفع إلى قول تندم عليه، أو قل لا تندفع إلى قول تندم عليه، أيهم أصح؟ لا تندفع. لما؟ لأن لا أن هي تعمل في الفعل المضارع بالجذب، فتقول تندفع فعل مضارع مجزوم بلأن هي وعلامة جزمه السكون. لا تقربوا النيل، الشاعر يقول يعني يبين حلاوة ماء النيل. عندنا العامة في مصر يقولون ايش؟ ماء النيل الذي يشرب منه لا يسلى، لابد ان يرجع اليه مرة ثانية ولو محمولا على الاعناق. لما؟ هو ماء ذهب، يقولون ذلك. فقال الشاعر متأثرا بحلاوة النيل: لا تقربوا النيل ان لم تعملوا عملا، كأن ما احد يشرب من ماء النيل الا المجتهد. لا تقربوا النيل ان لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق للكسلان، فماءه العذب لم يخلق للكسلان. أين فعل المضارع وحكمه؟ قال: لا تقربوا النيل، فالنيل ده فعل مضارع مجزوم، النيل هو فعل مضارع خطأ ليس، الحمد لله ده الكل مستيقظ. لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، عملا أيضا فعل مضارع خطأ أيضا وهم، وين الفعل المضارع نبحث عنه الآن. لا تقربوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حسب انه لانه، طب هو مجزوم بايش؟ بلن نافيه خطا، لن هي لن نافيه لا تعمل في فعل المضارع نفس العمل، فلا تقربوا. وايضا ان لم تعملوا عملا، تعملوا ده خبر، خبر كان هذا ده ايش بالضبط؟ فعل مضارع مجزوم بلن وعلامه جزمه حسب انه لانه من الافعال الخمسه. من الادوات ايضا الجازمه لا الدعائيه، وليش قلنا لا الدعائيه مش لن هي؟ أنا أحسنت، سماؤه العذب لم يخلق لكسلان، فيخلق فعل مضارع أيضا مجزوم بلم وعلامة جزمه السقوط، فده فعل إيش؟ ومبني، وطبعا لا تقول مبني المجهول، لأن من الذي خلق الماء؟ الله. طيب، لا الدعائية، ولما أقول الدعائية؟ لأنه يعني لا يصح أن نقول النهي بين المخلوق والخالق، النهي ده لا يكون إلا من إيش؟ من الخالق المخلوق. أما قلنا النهي معناه إيه؟ طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، يعني من الاعلى للادنى. فالدعائيه انت ما تنهى الله الا في علاه على شيء، انت تدعو الله وتتذلل وترجو، كقول الله تعالى: امر المؤمنين ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا طبعا هي تقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خطأ، لا، ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذنا صح بالسكون، نعم، فتؤاخذنا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. أحسنت. أيضا قول الله تعالى نقلا عن المؤمنين، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه السكون. وأيضا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وأن تقول مثلا ربي لا تجعلني شقيا، فين فعل المضارع؟ شقيا فعل مضارع خطأ، لا، وين فعل المضارع؟ تجعلني، وتجعلني حكمه فعل مضارع، تجعلني فعل مضارع صح؟ تجعلني فعل مضارع خطأ. طب النون هذه ايش؟ نون الوقاية، احسنت، يبقى تجعل فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمه كن لما؟ لما؟ لأنه صحيح الآخر، لأنه صحيح الآخر. طيب الأمثلة، والأمثلة ليست لي، الأمثلة لكم، أنا سأقرأ الأمثلة خطأ، فالإخوة تكتب وتقرأها صحيحة، وأيضا تبين لنا الحكم. لا تتكبروا على الناس، أنا أكلم رجلا صالحا تقيا أراه مصليا معنا فأقول له لا تتكبروا على الناس فإن الكبر مهلك، هذا أول الأمثلة. ثاني اكتب عشان تعرف تحل. قال تعالى لا تقف، اسكت احسن عشان الآيات ما فيها تحريف، لا تقف ما ليس لك به علم، رجلا شريرا قاتلا فتاكا كذابا أثيما فأقول له اتق الله وارجع. لا تسعى في الشر وسعى في الخير، لا تسعى في الشر. المثال الرابع قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. المثال الخامس ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يلا تفضلوا قبل أن نأتي بالأمثلة الأخرى تطبيقا عمليا. الأول لا تتكبروا، أنا لو أخطأت قولوا لي خطأ، لا تتكبروا على الناس خطأ، لا تتكبر على الناس خطأ، لا تتكبر على الناس. لما صحيح؟ لأن لا نافية، والنافية خطأ آخر، لأن لا ناهية، والنهية تعمل في فعل المضارع عملا عظيما، ماذا تفعل في فعل المضارع؟ تجزم الفعل المضارع، وهنا يبقى لا تتكبر، تتكبر فعل مضارع مجزوم بلا النهية وعلامة جزمه حذف النون خطأ السكون لأنه صحيح الآخر. أحسنت. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعل فعل مضارع تقف، فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بإيش؟ بلا النافية. خطأ ثاني لا النهية، النافية لا تعمل، بلا النهية وعلامة جزمه السكون صح، السكون، السكون والحروف. لا تقف ما ليس لك به علم، افتح المصحف سورة ايش هذا، فين السكون يا اخوة يا فاضل؟ يبقى اذا تقف ده فعل مضارع مجزوم بلا النهية وعلامة جزمه السكون. طيب هذه مسألة مهمة جدا معضلة، خلوها في امتحان اللغة، احنا امتحناكم لغة، ما تخاف قبل أن تنتهي الدورة الامتحانات ستأتيكم، والأوائل هياخدوا الكتب، هياخدوا الكتب إن شاء الله. طيب قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، أين فعل المضارع؟ تنس، فعل المضارع مجزوم بلن النافية ولا النهية؟ النهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب ولا تسعى في الشر، ولا تسعى في الشر، تسعى أيضا فعل المضارع مجزوم بلن النهية وعلامة جزمه حذف حرف العلم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الفعل المضارع تقولوا هذا مجزوم بإيش؟ بلا النافية صح؟ بلا النهاية وعلامة جزمي حذف حرف العلم حذف النون. لما؟ لأنها من الأفعال الخمس. أحسنت. طيب قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموال، الفعل المضارع فين؟ تقول، نعم، مجزوم بلا النهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل خمسة. قال الله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، وين فعل المضارع هنا؟ تمنن، فعل المضارع مجزوم بلا النهية وعلامة جزمه، وعلامة جزمه السكون. نعم أنت فارس في هذا الميدان، نعم، وعلامة جزمه السكون. طيب قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وين فعل مضارع؟ مذكورا صح؟ خطأ، لم يكن، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه لم يكن حسن السكون الصحيح الرارح أنه على السكون مجزوم بالسكون. طيب قال الله تعالى على لسان لقمان يا بني لا تشرك أو لا تشرك أو لا تشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال لا تشرك بالله فتشرك فعل مضارع مجزوم بلنا هي وعلامة جزمه السكون. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الفعل المضارع يقضي فعل مضارع مجزوم بإيش بإيش لأن هي أبا معاذ ليقضي لام الأمر لام الأمر ولا لا الدعائية ولا لا هي لام الأمر لكنها من الأدنى للأعلى تسمى رجاء ودعاء ليقضي علينا ربك يقضي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أحسنتم. قال الله تعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا لا تجعل تجعل فعل مضارع مجزوم بإيش بالله الدعائية. أحسنت علامة جزمه السكون. أما الأدوات التي تجزم فعلين إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.